يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، نبدأ في ربع والمحصنات من النساء بالنساء بداية الجزء الخامس، وهو بداية الجزء وبداية الربع، ولا نبدأ به لأن المعنى مرتبط لفظا ومعنى بما قبله بحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و و و والمحصنات من النساء أيضا محرمات في الوطئ أو في المباشرة الجنسية. ولا يتكلم عن زواج، عندما يتكلم عن الزواج يذكر ذلك، أو إذا نكحتم المؤمنات، الآية التي ستأتي بعد ذلك، وما لا بسطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، لأن النكاح اللي هو العقد توطئة للوطئ والمباشرة الجنسية. لكن هنا اتكلم عن الوطئ أو الجماع أو المباشرة الجنسية، فهنا يتكلم بأدب ويكني ويعلمنا الأدب، لأنك إذا أردت أن تتكلم مع امرأة وعندها حياء وأنت عندك حياء لا يمكن أن تتكلم هكذا. طبعا لا حياء في العلم، ولكن الحياء شعبته من الإيمان، والحياء هو الاعتراف بالجميل والإحساس بالتقصير، لكن لا حياء في العلم. رحم الله نساء الأنصار لأن منعهن الحياء أنهم يعني يسألنا في الدين وعرفنا أمور الدين، فلا حياء في العلم لكن في حياء في الدين. فالإسلام يعلمنا الأدب والحياء، فيكني فيقول حرمت عليكم أمهاتكم. ماذا حرم؟ حرم الوطء والمباشرة الجنسية، لا بزواج ولا غيره، لا عقد ولا غيره، ولا شرعي ولا غير شرعي. يحرم وطء الأم، وهكذا يحرم أيضا وطء البنات بناتكم، وأيضا يحرم وطء أخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. طبعا كما في حديث البخاري ومسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأمهات نسائكم أيضا تحرم في الوطء في المباشرة الجنسية، وكذلك ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة التي ربيتها في حجرك حتى لو لم تربيها كما شرحنا في الحصة الماضية، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أيضا من المحرمات وحلال أبنائكم الذين من أصلابكم، أما الابن المتبنى فطبعا كزينب لما تزوجت زيد فلما قضى منها وطر زوجناكها، حلال أبنائكم الذين من أصلابكم، زوجة الابن من الصلب، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طبعا إلا ما قد سلف يعني عفى الله عما سلف، وطبعا من السنة لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها. إن الله كان غفورا رحيما لما سبق، وعفى الله عما سلف. وأيضا حرمت عليكم والمحصنات من النساء، فهي مرتبطة لفظا ومعنى. فنبدأ من حرمت عليكم أمهاتكم، أو من ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، بحيث بداية موضوع. أما والمحصنات من النساء أي المتزوجات، وليس فيها قراءة للكسائي، يعني التي تأتي بعد ذلك محصنات، محصنات محصنات أي وقع عليها الإحصان من غيرها، اسم مفعول وقع عليها الإحصان بالزواج، المتزوجات وأحصنت فرجها، عملت حصن على فرجها للزواج، زوجها ملأ عينيها ولا تنظر إلى غيره، قاصرات الطرف، فإن زنت فتصبح سيد زاني وترجم حتى الموت، أن أصبحت بؤرة فاسدة. هنا أراد المحصنات من النساء أي المتزوجات، فليس فيها قراءة المحصنات، أما المحصنات بالكسر فهي اسم فاعل، قامت بإحصان فرجها، عملت حصن على فرجها، لماذا؟ لدينها مثل مريم أحصنت فرجها، أو لحريتها كما قالت هند أو تزن الحرة أو لعفتها، ولا تكون فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا أي تعففا. تبقى المرأة تعمل حسن على فرجها بالزواج محصنات، اسم مفعول وقع عليها الحصان من غيرها، أو بالإحصان منها يبقى محصنات بالكسر اسم فاعل، قامت بإحصان فرجها، إما لدينها كل الأديان تحرم الزنا ولا تأخذكم بهما رأفة، الحد الوحيد الذي فيه لا تأخذكم بهما رأفة، و أو لحريتها كما قالت هند أو تزن الحرة، أو لعفتها ولا تكون فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فهنا هو المحصنات النساء أراد المتزوجات حرمت في الوقت، وهذا يخالف الشيعة، الشيعة يستمتعون حتى بالمرأة المتزوجة، أقول لهم هذا حرام، حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات النساء المتزوجات، إلا ما ملكت أيمانكم، فاستثنى ما ملكت أيمانكم من المحصنات من المتزوجات، هذا اسمه استثناء من الاستثناء، اكتبوا هذا استثناء من الاستثناء، فاستثنت المحصنات المتزوجات في الوطئ أو في البشرة الجنسية، واستثنى منها من المتزوجات ما ملكت أيمانكم، هذه ليست قضية عامة بل هي قضية خاصة، استثناء من الاستثناء، بمعنى امرأة بوش الآن لا يحل لأحد أن يطأها لأنها متزوجة، لكن إذا دخلنا معهم في حرب وأخذناها بمثل يمين رغم أنها متزوجة يحل الوط بمجرد انتهاء العدة. والمحصنات من النساء إلا طبعا مثل من النساء إلا ما قد سلف في الآية السابقة، طبعا دي همزتين من كلمتين مكسورتين، ففيها بن هدى قالون والبزي لهم فيها التسهيل مع المد والقصر والهمزة الأولى، وطبعا أسقط الأولى في اتفاق زنغادة خلفهما حز، أسقط الأولى أبو عمرو قولا واحدا وقنبل ورويس بالخلاف من الطيب، والإسقاط عليه قصر ومد، والقصر مقدم والمد أولى إن تغير السبب وبقي الآخر أو فقصر أحد، بالتسهيل بقي أصل الهمزة فالمد أولى، بالإسقاط لم يبقى أصل الهمزة فالقصر إيه أولى، وقصر الإسقاط لأبي عمرو ومعه رويس وقنبل من الطيب، والتسهيل بن هدى قالون والبزي والمد أولى ثم القصر. طبعا سهل الهمزة الثانية ورش وابو جعفر ورويس، وطبعا الأزرق له وجه ثاني غير التسهيل دال ياء، وطبعا مع المد ست حركات، وقنبل طبعا له الإسقاط كوجه كأبي عمرو من الطيبة وعليه قصر ومد، وله وجه أيضا تسهيل الثانية، وله أيضا الدال هياء كورش مع المد المشبع لأنه في التقاء ساكنين. والمحصنات من النساء طبعا ما تنساش الغنة بتاعت النون المشددة، كثير الناس يقعوا فيها، وأصل الغنة من النون ومن ميم الإدامة شددة لوجود الإدغام اللام في النون اللام الشمسية، من النساء إلا، وطبعا بقى القراء بتحقيق الهمزتين كحفص، إلا ما ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم بالنقل، ملكت أيمانكم السكت الأصحاب بالخلاف طبعا حمزة وحفص وابن زكوان وإدريس، وأيمانكم طبعا من جمع قرر بالخلاف وابو جعفر بكثير قولا واحد، كتاب الله عليكم من جمع وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل وأحل صبصح أبو جعفر وحفص وحمزة وخلف قرأوا أحل بالبناء للمفعول والباقي أحل بالبناء للفاعل، ما الفرق؟ البناء المفعول تتيل المفعول له معنى، يعني هذا بإرادتكم وهذا بغير إرادتكم، وحل الله فعل ذلك رضيته أم لم ترضوا فجعلوها برضا أفضل. أما أحل كما قال سيدنا عمر مثلا اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، هم يطلبون الحل فيعطيهم سبحانه وتعالى، أو من غير ما يطلبون يبقى أحل يعني قهرا، هذا لمصلحتكم، هو يعرف المصلحة سبحانه وتعالى. فأحل لكم ما وراء هذا، قال ونفكوا حملك عبوكم، ثم قال حرمت عليكم مهتكم والمحصنات النساء، ثم استسلى إلى مرقت أمنكم، ثم حل لكم ما وراء ذلك أو أحل لكم، سواء رضيتم ذلك وأنتم طلبتم أن يبين لكم الحلال من الحرام أو أنزل لكم الشرع دون أن تطلبون. وأحل لكم ما وراء، طبعا المد متصل ولا يخفى ما لحمزة وهشام وقفا سأسل الدال ذلكم أن، طبعا ميم جم وراها همزة قطع، يبقى أبو جعفر بن كثير وقالون بالخلاف، وطبعا من قبيل المنفصل، وطبعا ورش هنا عشان همزة القطع، ورش أزرق وأصبهاني، الأصبهاني كقالون قصر وتوسط، والأزرق مد طويل. أنا تبتقوا بأموالكم، طبعا لا يخفى وقف حمزة متواصل بزائد تحقيق والإيه والإبداء، ومن جمع طبعا بأموالكم محصنين غير مسافحين، غير الأزرق الخيخ الراء والباقي بالترقيم، غير مسافحين فما استمتعتم به منهن، طبعا حاسك و مسافحين ومنهن يعقوب، فآتوهن طبعا ثلاثة البدل، وطبعا أيضا يعقوب أجورهن برضو يعقوب، فريضة من الله، فريضة كساء إلى وقف عليها، فريضة ولا جناح تركوهن لخلف حمزة، ولا جناح عليكم من الجمع فيما تراضيتم به بمن الجمع من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. وجاءت أربع مرات في أول النساء وهذه الثانية وأول الأحزاب وفي سورة في آخر هل أتى، إن الله كان عليكم، إن الله كان عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما جاءت ست مرات، خمسة في النساء واحدة في الإيه في الفتح، ولها حكاية نحكيها فيما بعد إن شاء الله. ومن لم يستطع، من لم الغنة في اللام لغير صحبة جودا، من لم وعدم الغنة لصحبة جودا من الطيب، ومن لم يستطع منكم من جم قولا أن نقل سكت لأصحابه أن ينكح، فتغنى لخلف والضرير دون الكسائي، أن ينكح المحصنات، المحصنات هنا قراءة الكسائي المحصنات، وأن المحصنات اسم مفعول وقع على آية الحصان من غيرها بالزواج، والمحصنات الكسائي وقع عليها الإحصان منها. يبقى ماذا يقصد المحصنات المتزوجات، والمحصنات يقصد بها الأبكار. وهنا في مقابلة من لم يستطع منكم طولا أن ينكح، تكلم على العقد توقيتا للوقت، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، الإبدال لأصحابه طبعا ورش وابو جعفر والسكان الأزرق أصبهاني وابو عمرو بالخلاف وحمزة وقف المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم، طبعا إذا وقف عليها حمزة فيها تحقيق والتسهيل، وطبعا ملكت أيمانكم وصلا فيها نقل وسكت، نقل الورش وسكت الأصحاب، وحمزة وقف عليها ملكة إيمانكم بالنقل والإيه والسكن، لا في كلمة بإيمانكم هي اللي فيها التحقيق والتسهيل، وعند ميم الجمع طبعا هنا من لم يستطع منكم طالع أن ينكح المحصنات المؤمنات في ميم ملكة إيمانكم، هنا قاعدة أصولية، من استطاع أن يتزوج حرة وتزوج بأمة يحرم عليه ذلك، لأن في عدم استطاعة بالزواج بالحرة ممكن الزواج بأمة، وعرفنا المحصنات هنا انها احرار بدليل المقابل ملكت ايمانكم، اسمها مفهوم المخالفه، او ما كان ذا ضد فان بضد غني. اذا يحرم الزواج بأماء اذا كان في استطاعه للزواج بحر. ثم بعد ذلك سيعقب فيقول: ان تصبروا خير لكم، ان تصبروا على زواج الامه افضل افضل. لماذا تريد ان تتزوج بامه ويبقى اولادك من امه واولاد امه ويعيروا بذلك؟ طالما في استطاعه للزواج بالحره فيحرم الزواج بامه، وان استطعت ان تصبر على الزواج بالامه يكون افضل ايضا. هذا شرع الله وهذا ما اراده الله. ومن لم يستطع منكم طلاق ان ينكح المحصنات المؤمنات فبما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. الابدال طبعا، والله اعلم بايمانكم، بايمانكم عند الوقف عليها الحمزه فيها التحقيق والتسهيل، تواصل بزاي. واعلم بايمانكم فيها ايه؟ الميم في الباء اخفاء للسوسن الشاطبيه، وبعمر بالخلاف من الطيبه، وقيل عن يعقوب بن العلاء لكن ليس له في الاخفاء. بإيمانكم من الجمع، بعضكم من بعض من الجمع، فانكحوهن بإذن أهلهن، أيضا بإذن إذا وقف على حمزة التسهيل والتحقيق. أهلهن هاء السكت ليعقوب، وآتوهن سلسة البدل، وأيضا هاء السكت ليعقوب، أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، ليست متخذة خلان وعشاق قصرات الطرف يعني. فإذا أحصدنا، أحصدنا طبعا على كهف سما، حفص وابن عامر والمدنيان والبصريان والمكي يقرأ أحصدنا لبناء المحول، والمعنى تزوجنا يعني وقع عليه الإحصان من غيرها إذا بالزواج. باقي القراء كشعبة أحصنا، هي قامت بإحصان فرجها فما زالت بكرا، أو سيب لكن لم تتزوج أحصنا، فالكلام على الإماء. فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن، طبعا يعقوب لو وقف عليها فعليهن بهاء السكت وضم الهاء، فإن نصهم على المحصنات الكسائي المحصنات من العذاب. وطبعا حدد من العذاب مهم جدا، لأنه لو قال فعلينا نصهم على المحصنات، طيب اذا كان في قذف الحره تاخد 80 جلده، طب الامه 40، طب الخمر 80 جلده، طب الامه 40، طب لو زنت 100 جلده الحره، طب الامه 50، طب لو كانت متزوجه سيب رجم حتى الموت. لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك للدين المفارق للجماعه. طيب الرجم حتى الموت، طب كيف النص في الموت؟ هو حدث هنا من العذاب، وحل هذه المشكلة هدهد سليمان: لو عذبناه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو يأتيني بسلطان مبين. إذا العذاب شيء والموت شيء، الذبح والموت واحد، ذبح يعني مات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت إما مستريح وإما مستراح. قال: يا رسول الله ما مستريح وما مستراح؟ قال: المؤمن مستريح من عناء الدنيا، والكافر مستراح منهم. وسئل احمد بن حنبل: متى الراحه؟ قال: باول دخول الجنه، قبل ذلك لا تنتظروا الراحه. اكتبوا هذا الكلام، كلام يرقق القلب، والله الكلام يرقق القلب. ان شاء الله ندخل الجنه ونرتاح، قبل ذلك لا توجد راحه، لا توجد راحه. لقد خلقنا الانسان في كبد، اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الامثل فالامثل، حب ان اسمع صوت عبدي حمدك واسترجع، وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين اذا صبروا قالوا ان لهم اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه اولئك هم المهتدون. فمن يحس بهذا يكون في ايه؟ في لذه وفي متعه الجهاد في سبيل الله، ومتعه الصبر في الله وفي سبيل الله. لو نفهم هذا يعني، والله لو فهمنا يعني لحدث لنا راحه، ويعني ايه يعني يسهل العذاب في الدنيا، يعني ما نحس بألم ولا تعب، يعني لذة متعة الجهاد في سبيل الله يخفف عنا إن شاء الله. ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ إذن من العذاب حدد، يعني من الجلد ليس من الرجم. فإن أتينا بفحشة الأمة فعليهن على الأمة نصف على المحصنات الحرائر، والمحصنات الحرائر أيضا، لكن الفرق المحصنات الحرائر الثيب المتزوجة أو التي تزوجت، والمحصنات الحرائر الأبكار أو التي لم تتزوج. أحسنت فرجها، قام بأحسن فرجها. ذلك لمن خشي العنة منكم، لمن خشي العنة منكم. الغنة في إيه؟ لأبي جعفر، أن يعتبر الغنة الخاء حروف لسانية. ومنكم من جم أبو جعفر بن كثير يقولون بالخلاف. وأن تصبروا خير لكم، طبعا ترقيق الراء بالأزرق ومطيبة بالخلاف. وجل تفخيم منون عنه ان وصل خير تنوين اهو. وتصبروا كذاك ذا الضم رقق في الاصح، لكن الضم في الضم الترقيق والتفخيم والترقيق اولى، كذاك ذا الضم رقق في الاصح. فلك ان تقول تصبروا، ولك ان تقول تصبروا والترقيق اولى. وطبعا من الشاطبيه قولا واحدا ترقيق الراء. فتصبروا خير لكم من الجمع، والله غفور رحيم. الغنة في الايه في الراء. يريد الله ليبين لكم، ليبين لكم الضم الكبير لعمر وقيل عن يعقوب من ابن العلا من الطيب ومن شطبية السوسي. ومن الجمع لكم، ويهديكم من الجمع، ويهديكم سنة الذين من قبلكم من الجمع، ويتوب عليكم من الجمع، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ترك الغنة لخلف حمزة والضرير دون الكسائي. أي يتوب عليكم من الجمع، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني الله يريد أن يتوب عليكم بالزواج، نتكلم على شهوات لكن يريد الذين يتبعون الشهوات الفنانين وال يقول ان تميلوا ميلا عظيما. تميلوا انك تتزوج، لماذا تدخل القفص وتتحاسب وتاخرت ليه، ومسؤوليه واولاد وبيت ونفقه. هم يريدون ان تميلوا ميلا عظيما، لكن الله يريد ان يتوب عليكم بالزواج ونعمه. وطبعا الازواج رغم من المشاكل التي تحدث انه اطول اعمارا واحسن نفسية وإلى آخره. وسروا المتزوجين المؤمنين الذين يثقون في الله وفي كلام الله. لكن لا تسأل ناس تفتعل مشاكل ولا تفهم الدين كما سيأتي. وإن خفتم شقاق والتي تخافون نشوزهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، وصلح فضل المنازعة. لو فهمنا الدين لارتحنا. الله خلق الزواج لماذا؟ لم يخلقه للتعب والنكد. من أتيهم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكن عن الراحة. أنا أتحرك طول اليوم أتعب، فأذهب إلى سكني أرتاح. فالزوجة سكن وراحة تسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة حب. فلم يكن هناك سكن راحة ولم يكن هناك مودة حب، فلتكن الرحمة فلترحمها ولترحمك. وجعل بينكم مودة ورحمة، وإلا ما يكن هناك لا مودة ولا رحمة ولا سكن راحة، فلتكن بسبب معروف او تصرف باحسان. لو فهمنا الدين لارتحنا، لكن نحن لا بنفهم الدين ونحن نتربص لبعض. والدول تبنى على الايه؟ على العدل. لكن الاسر تبنى على الفضل. لو الزوجه قالت حقي وحق، وهو قال حقي حقي، ضاعت القضيه. ولا يمكن ان تقوم اسره بهذا الشكل، لكن تقوم على الفضل وان تحسنوا. لكن الزوج عنده خرز زوجي والزوج عندها خرز زوجي، لا تتكلم بكلام طيب الا في الشغل او في الشارع او في السوق، وهو كذلك يعني القضيه خربت القضيه. ثم يعقب سبحانه وتعالى فيقول يريد ان يخفف عنكم بالزواج. وخلق الانسان ضعيفا، الانسان اسم جنس، كل انسان ضعيف امام الشهوه. الغمديه زنت واقدمت على الزنا رغم انها رات ماعز يرجم حتى الموت، وعلمت انها سترجم حتى الموت ان فعلت ذلك. لكن الانسان ضعيف امام الشهوه، لا يستطيع ان يقاوم الشهوه. بنزين ونار لا يمكن، لا يمكن. ولذلك اخطر شيء على النساء الرجال، واخطر شيء على الرجال النساء. فخلق الانسان ضعيفه امام الشهوه. والانسان اسم جنس، يعني جنس الانسان سواء كان امريكي مصري سعودي قديما حديثا، كل انسان ضعيف امام الشهوه. لا يمكن واحد يقول انا ممكن، لا لا لا لا لا لا, لا يمكن. يا ايها الذين امنوا، طبعا المدود ثلاثة البدل والمد المنفصل، لا تاكلوا، لا تاكلوا، طبعا ابو جعفر وابو عمرو بالخلاف، وعندك ورش، ها لا تاكلوا، وحمزه يتوقف عليها، لا تاكلوا اموالكم المدود ومن الجمع بينكم بالباطل الا ان المدود ايضا الا ان تكون تجاره، طبعا الكوفيون والباقي الا ان تكون تجاره. والفرق ان كانت تامه او ايه او ناقصه، تكتفي بمرفوعها تكون تجاره الا ان تحدث تجاره، يعني لا تكون اموالكم ملك باطل اذا كان في تجاره والمساله عن تراض منكم فلا مانع، لكن غير ذلك هيبقى اكل باطل. وطبعا مساله اكل الباطل دي خطيره جدا، حديث رواه مسلم، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه وادخله النار، من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنه وادخله النار، حرم الله عليه الجنه وادخله النار. قيل يا رسول الله ان كان شيئا يسيرا، قال وان كان قضيبا من اراك. لو عد سواد سبحان الله، لو عد سواد، لا اله الا الله. لا تاكلوا اموالكم منكم الباطل الا استثناء ان تكون تجاره، تحدث تجاره لو كان بالرفع غير الكوفيين، الا ان تكون تجاره، الا ان يكون الاكل الاموال تجاره، اذا كانت تامه وناقصه، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، بالتراضي لا مانع، وانا ثالث الشريكين ما لم يقل احدهما الاخر. لكن بالتراضي خذ علي، لكن عافيه لا، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه وادخله النار، حرم الله عليه الجنه وادخله النار. قيل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا، قال وان كان قضيبا من اراك. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ماله ودمه وعرضه، كله كله كله، وان كان قضيبا من اراك. اللي غلى عباءه او في الشمله في الحرب وكان صحابيا قتل، قالوا شهيد في الجنه، قال صلى الله عليه وسلم اني رايته بعباء قد غلها، يأتي في الناس ليدخل الجنه غال اي خائن، ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. كانت شاه تيعر، غل اخان في شاه يحملها ويمر بها بين الخلائق وهي تيعر، تقول ايه ماء، فضيحه فضيحه فضيحه. وان كانت بقره لها خوار، ها يحملها ويمر بها بين الخلائق، مع وان كانت ناقه لها خوار، هل تستطيع ان تحمل هذا؟ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، بالتراضي خذ عيني، لكن غير تراضي يبقى اكل بالباطل. حرم الله عليه الجنه وادخله النار، وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، وان كان قضيبا من اراك. بالله عليكم اكتبوا هذا الكلام، بالله عليكم اكتبوه لتحفظوه لتفهموه لتطبقوه. انا لا اريد العلم في الكتب، لا اريد العلم ماجستير ودكتوراه وكتب ورسائل في الكتب فقط على الرف فقط، لا لا، نريد علم ينزل على الارض، نريد علم يتعامل به الناس. بالله عليكم ففهمناها سليمان وقلنا اتينا حكم العلم. ارجوك ارجوك وقبل الايادي وقبل الارجل وقبل الاحذيه، اكتبوا هذا الكلام، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه وادخله النار. الى رسول الله ان كان شيئا يسيرا، قال وان كان قضيبا من اراك. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. ويل لكل همزه لمزه، همزه يؤذي الناس بفعله، لمزه يؤذي الناس بلسانه. والمسلم من سلم المسلمون بلسانه. ولا تقتلوا انفسكم، طبعا المدود وميم الجمع، وميم الجمع هنا داخل على ان الله كان بكم رحيما، يبقى همزه قاطع، يبقى دخل ورش وابن كثير وابو جعفر وقانون بالخلاف، وكل على الاصل في المدود. ومن يفعل ذلك، طبعا ابو الحارس فقط، ده ايه ادغام صغير، ها ابو الحارس، ها يفعل ذلك، والباقي بالاظهار يفعل ذلك. ومن يفعل طبعا ترك الغنى لخلف حمزه والضرير، ترك الغنى للكسائي. عدوان أو وظلمة ترك الغنة الخلف حمزة فقط ضرر كبير، فتسقط الغنة يسقط الحرف يسقط صفاته، والحرف بالصفة أن يضغم سقط. باقي القراء يقرؤون بإيه؟ بالغنة. تحفص: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. طبعا نصليه نارا الصلة ابن كثير نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا الأزرق يسيرا، أو ورش من طريق الأزرق في الشطبي. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. المدود، وطبعا ميم الجمع، عنه نكفر الصلاة ابن كثير، وندخلكم مدخلا كريما، مدخل المدنيان نافع الظعفر ماذا يقالها، وما دخلها قاعد ثلاث مرات في القرآن، هذه واحدة، والأخرى لو تكلمنا مدخلا يرضونه في سورة الحج، والمدنيان أيضا يقرؤونها ما دخلها. والفرق بقى ما دخلها ومدخلها نحو صرف، نريد أن نتعلم هذا العلم العظيم. فهل مدخل ديت اسم مكان ولا اسم زمان ولا مصدر جامد مصدر مين، نريد أن نعرف. والثالثة أين هي ولمن، حسوا عنها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، من الجمع بعض الرجال تبلغن صحبة جودا والغنة بالخلاف لغير صحبة جودا، حمزة وكساء وخلف وشعبة والأزرق. للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبت، وهذا اسمه اطناب. واسألوا الله من فضله، طبعا روى دوم او رشيد هدلة الكسائي وابن كثير وهم خلف العاشر وسالوا بالنقل، وطبعا الورش ليس له نقل هنا لانه اشترط وحركات كل ساكن اخر صحيح، هو انقل الاخر الى الاخر وهذا ليس في الاخر. وسالوا للكسائي وابن كثير وخلف العاشر. ان الله كان بكل شيء عليما. الشيء طبعا فيها التوسط والمد للازرق، واذا وقف عليها حمزه وشام ففيها اربعه اوجه، فالنقل والادغام، يعني عقدت ايمانكم من العقد من جهه واحده، اما كان في اجابه من الطرفين يبقى ايه عاقده. وبعض القراء يقولون لا هذه من باب عقبت اللص، فانا عقبت اللص وهو لم يعاقبني، فيقول وعدنا وعدنا وعقدت وعقدت وهكذا من باب عقبت اللص. انا ارفض هذا الكلام، ان فيها قراءات وفيها وفيها، ثم ان حتى باب عقبت اللص انا ارى هذا رايي الخاص لي وانا مسؤول عنه، وانا اراه صوابا وربما احتمل خطا، وغيري ربما يكون رايه صوابا ويحتمل خطا او خطا ويحتمل صواب، والله اعلم بمراده. لكن انا اقول عاقبت اللص، هو عاقبني لا سرقني وكسر الباب واخذ الاوراق وكسر المكتب وربما كان سيقتلني مثلا بحديد او هكذا، اذا هو عاقبني قبل ان اعاقبه. انا عاقبته اللص لماذا؟ لانه سرقني، لانه اراد ان، فهو عاقبني وانا عاقبته، اذا فيها مشاركه. فحتى يقولون عقدتم وعقد وعقدتم وهكذا، يعني بما عقدتم الايمان بما عقدتم وعدنا وعدنا، يقولون هذا من باب من باب عقبت اللص، فهي لهجات عربية وليس فيها أي خلاف. نقول لهم لا، حتى بقى لهجات عربية عقبني خلاف. نقول لهم أما سرقني وأنا عقبته لما ضربته أو سلمته للشرطة أو ما شابه ذلك. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم ثلاثة البدل ومن الجمع فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. من الجمع وشيء مرة أخرى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، النساء طبعا لا يخفى وقف حمزة وشام بخمسة أكياس، ثلاثة الإبدال والتسهيل برمها مرد القصر، وميم الجمع طبعا بعض وترك الغنى الخلف، وبما أنفقوا من أموالهم نقل سك، وميم الجمع والمدود، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، الغنى في اللام للغيب بما، للغيب بما طبعا فيها ايه النظام الكبير السوسي او النظام وفكر عن قمنا بمعنى للغيب بما، بما حفظ الله، وابو جعفر يقرا بما حفظ الله ها، فالفرق بما حفظ الله، الله لفظ غير فاعل هو الذي يحفظ، حتى لو الزوج او الاب غير صالح وغير محافظ، لكن بما حفظ الله ها يعني هي تحفظ الزوج في غيبته في ماله ولده وشرفه بحفظ الله لها، بحفظ الله، هذا قراءة الجمهور. اما على قراءة ابي جعفر حافظات الغيب تحفظ زوجها في غيبته في ماله وشرفه ولده بما حفظ الله ها، يعني احفظ الله يحفظك، فانت تحافظ على بنات الناس فالله يحافظ لك على بناتك وعلى امرأتك. يعني ان الزنا دائما فانا خطه كان نفاه من اهل بيتك فعلمني، يا هاتك الحرم رجال وقطعك ثم المد عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من شلالة الظهير ما كنت هتاك لحرمة المسلمين، دقه بدقه ولو جدت لزاد السقه. هذا ايه من باب ما حفظ الله ها، قرات ابو جعفر قراءة جميلة جدا. وقراءة السبعية المتواترة أو قراءة باقي القراء بما حفظ الله أي بحفظ الله لها تحفظ زوجها في غيبته في ماله ولده وشرفه، حتى لو زوجها إيه لا يحافظ على بنات الناس. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن طبعا لا ننسى هاء السكت لعقوب، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، والوقف على عليهن له هاء السكت وله ضم الهاء عليهن وضم الهاء على الأصل، والكسر لباقي القراء لمناسبة الياء. إن الله كان عليا كبيرا، كبيرا لأزرق تريوفش. وإن خفتم أبو جعفر، وإن خفتم طبعا الخاء في الخاء لأبي جعفر، وخفتم شقاق من الجمع لكسر أبو جعفر وقالوا بالخاء، وخفتم شقاق بينا فضعوا حكم من أهلي من أهلي من أهلي نقل والسكت وحكم من أهليها نقل والسكت أهليها إن المدود المتصل يريد يريد طبعا تكرون الخلف والضرير دون الكسائي، نريد اصلاحا المد اصلاح يوافق طبعا ترك الغنى الخلف والضرير، يوافق الله بينهما، ان الله كان عليما خبيرا، عليما خبيرا الغنى في الخاء لابي جعفر. طبعا سريعا مر على هذا الربع، ولابد ان نربطه بالربع الذي سبق لأنه فعلا هو مربوط. فبدأ نهى عن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وكما قلنا في سبب نزول الآيات لما توفي أبو قيس بن الأسلم وكان من صالح الأنصار، خطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت إني أعدك ولدا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمره، كان أطلب الأمر منه، فأتته فأخبرته فأنزل الله فتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والكلام في القرطبي الجزء الخامس. وأيضا ورد في أسباب النزول عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطس لهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات والمحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن. إذن ولا تكون معك حبابك من النساء إلا ما قد سلب إنه كان فحشة وقتا وساء سبيلا، وهذا اسمه زواج المقت ومقتا يعني الزنا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، فالزنا فاحشة وساء سبيلا، عمل سيء، لكن زواج امرأة الاب فاحشة مقتا وساء سبيلا، يسمى زواج المقت، يمقتك الله يبغض عليك. ثم بعد ذلك قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، وطبعا قلنا حرم الله او المواساه الجنسيه او الجماع، والكتب تقول حرمت عليكم نكاح ولا لا، لما تتكلم عن نكاح لا نكاح ولا غير ولا زواج ولا عقد ولا غير ولا شرعي ولا غير شرعي، بدايه واخواتكم من الرضاعه. طب اخواتكم من الرضاعه تبين لي انها اخت من الرضاعه، ما الحل؟ يحرم الوقت، لا يحرم النكاح، ما معاه عقد نكاح. فالكلام على الوقت، وذلك أن أتي حرمت عليكم ما تكون والمحصنات النساء يعني متزوجات، لا بعقد ولا بغيره، كما الشعر يعمل عقد حتى لو عمل عقد لا ينفع. فالذي يحرم هنا الوقت المباشرة الجنسية يحرم. وطبعا حرمت عليكم ما تكون دخل فيها الجدات، الأم والجدة من قبل الأب أو الأم، وبناتكم يشمل البنت وبنت الأولاد وإن زال، وأخواتكم الشقيقة أو أخت الأب أو أخت الأم، أي أخوات يحرم الوقت، لا عقد ولا غير ولا شرع ولا غير شرع ولا زواج ولا غير زواج ممنوع. وهذا كان في السابق كان فيه ممكن الزواج الواحد بنت الأخ وبنت الأخت، أو كانوا يحرموا البعض بنت العم وبنت العمة وبنت الخالة، فجاء الإسلام دين الوسطية أنكم مثلا وسطة، فحرم بنت الأخ وبنت الأخت وأباح زوج بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، إحنا لك بنات عمتك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. إذا هذه دي مصرية، دي كمان دي نفخر بي، دي نفخر بي، اكتب الله عليك الحمد لله على ملك الإسلام وكفى بها نعمة. دي مثل هذا الدين العظيم اللي يقوله في 50 هذه من قيمة الإسلام دين سبحان الله. نقول لا، نقول العربية والأمة العربية لا ما تكان أمة إسلام سبحان الله ما تكذب واستخدم الإسلام إلا عن ربك من عزيزك يستخدم ويقول كلا اعترزت لمن فإن عزك ميزه الحمد لله عبد الإسلام كفى بأمة نموت من أجله والله والله نموت من أجله. أخواتكم وعمتكم العمات الأرات الأباء والأجداد يعني على وخالتكم الأخ وبنات الأخ بنت الأخ وبنت الأخ طبعا يدخل فيها الأولاد، هذا اسمه حرام. الحديث البخاري ومسلم يحرم من الرضاعة يحرم من النسب، أمهات التي أرضعنك وأخواتكم من الرضاعة، فأنت الرضاعة من جنس النسب، ها؟ وسميت المرضعة أم للرضيع، كما يحرم عليك أم مكانات ولدتك أيضا يحرم من الرضاعة، وكذلك الأخت من الرضاعة، كما حرم الأم التي أرضعت كذلك حرم الأخت من الرضاعة. ولم نذكر لم تذكر الآية المحرمات من الرضاعة سواء الأمهات والأخوات، لكن السنة أوضحت أن المحرمات من الرضاعة سبع كما في النسب سبع، فابحثوا عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب في البخاري ومسلم. ثم جاء المحرمات بالمصاهرة، أمهات نسائكم يحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بها أو لم يدخل. ليه؟ لماذا؟ مجرد العقد على البنت يحرم الأم. ثم أيضا وربائبكم التي في حجوركم، بنت الزوجة التي ربيتها في حجرك، وطبعا لما ذكر الحجر هذا ليس قائل ولكن أدرى مجرى الغالب، كما تقول وبالوالدين إحسانا، أنت عندك والدين أموال ووالدة، فغلب الذكورة وقال وبالوالدين، قال مرجع البحرين، يقول هذا عزب الفرات، العزب الفرات نهر، لكن غلب البحر على النهر وقال البحرين، كما يقول العمرين وأقصد أبو بكر عمر، كما يقول الشمسين وأقصد الشمس والقمر، أو القمرين وأقصد القمر والشمس، وهكذا، اسمه باب تغريب أحد الأمر عن الآخر. فربتها في حجرك او لم تربيها في حجرك، لكن هي في الغالب تكون في حجرك. فان لم تكونوا دخلتم بهن يعني من نسائكم اللي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والدخول هنا المقصود بها ايه؟ الجماع او الوطن. من نسائكم التي ادخلتمهن الستر وحصل خلوه شرعيه، فان لم تكونوا دخلتم بالامهات وفارقتموهن فلا جناح عليكم في نكاح البنات. وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم، اي يحرم زوجات الابناء من الاصلاب بخلاف من التبني. وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف، اي احرم جمع بين اختين في النكاح الا ما كان في الجاهليه، عفى الله عنه ان الله كان غفورا رحيما، فغفر لما سلف ورحم بالعباد، لان هيبقى في مشقه لو لم يغفر ويرحم. عفى الله عما سلف الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا رحيما. ثم شرع في هذا الربع ولا يبدا به بالرغم من اول الجزء او الربع، وكان اولى نبدا الربع مثلا ولا تنكحوا ونكح بعضكم او حرمت عليكم. وحرمت ايضا المحصنات للنساء المتزوجات وليس فيها قراءه، لانه اراد المتزوجات من قام من وقع عليها الاحصان من غيرها بالزواج. واستثنى ما ملكت ايمانكم كما ورد في الحديث بالسبي في الحار عن ابي سعيد الخدري قال: اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج متزوجات فكرهنا ان نقع عليهن، سالنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الايه: حرمت عليكم امهاتكم وامن محصنات النساء الا ما ملكت ايمانكم فاستحللناهن. يبقى اذا والمحصنات النساء الا ما ملكت ايمانكم يحرم الوقت في المتزوجات من النساء الا ما ملكتمهن بالسبي، فيحل لكم الوقت بعد الاستبراء ولو كان لهن ازواج في الحرب، في ظرف الحرب يعني. لماذا؟ لماذا؟ استثناء من الاستثناء. لماذا؟ بالسبي تنقطع عصمة الكافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عصم جمع عصمة والكوافر جمع كافرة. لا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني أنت في عصمتك كافرة لا طلقها سرحها، لا يمكن تمسك في عصمتك كافرة. كتاب الله عليكم أهذا ما فرضه الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي أحل لكم هذا هو المحرم والباقي مباح أو أحله الله. يبقى كل شيء في العبادات باطل ما لم يأت دليل بتشريعه، اكتبوا بالله عليكم، كل شيء في العبادات باطل ما لم يأت دليل بتشريعه، وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأت دليل بتحريمه، كل شيء في العبادات باطل ما لم يأت دليل بتشريعه، لأنه شرع لأنفسنا. من يقرأ البسملة في براءة حرام بإجماع، بأن يخرج من الملة، لأن الرسول لم يفعل ذلك، مات ولم يبسمل عليها على براءة فأول براءة. كل شيء في العبادات باطل ما لم يأت دليل بتشريعه، وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأت دليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأت دليل بإباحته. وقال لك ما وراء ذلك، فقال لك هذا هو الحرام والباقي حلال. عندما اقول لك تعمل الارحام حلال ام حرام؟ حرام، لانه في النساء الا اذا كان الدليل يكون مباح. هذا الدليل، هات انت الدليل على الاباحه. النظر للمراه حرام الا اذا كان الدليل يقول انظر اليها فانه يحرم، فانه ايه انظر اليها فانه احرى ان يقدر لكما. الجماعة المرأة حرام الزجل يقول وفي موضع أحدكم صدقة قد أصلا ويأخذ ويأخذ شواتة ويأخذ عليها أجر شعادي. قال لو العافي حرام ها، يبقى إذا لو العافي حلال، إذا في دليل الإباح. غير ذلك حرام. كل شيء في العبادات باطل ما لم يأت دليل بتشريعه، وكل شيء في المعاملات مباح، معاملة هذا معاملات، كل شيء في المعاملات مباح ما لم يأت دليل بتحريمه. على حرمت كذا كذا كذا كذا وحل لكم وراء ذلك. ثم كل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأت دليل بإباحته، يعني الجرح في الناس وقتل الناس حرام باتفاق. لا تقول هات الدليل، هات انت الدليل على الإباحة. ها اللي زي كده يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك للدين ان فرض جماعه. فالذين قتلتموهم فهل قتلوكم؟ ان قتلوكم فاقتلوه. لكن ليس له دليل للقاتل وبحث الدماء. نجاة المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأدرى غضبه. لا يمكن مسألة الدماء دي حرام حرام، كل شيء في الدماء والنساء حرام ما لا دليل بإباحته. قل هات الدليل، قل هات أنت الدليل على الإباحة، اكتبوا لك كلام، اكتبوا الكلام بالله عليك. كل شيء في الدماء والنساء حرام ما لا دليل بإباحته. وحل لكم ما وراء ذلكم، هذا هو الحرام، سوى ذلك أحل. وأحل قراءة البراء الفاعل، وكأنكم كل شيء في المعاملات مباح ما لم يأت دليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأت دليل بإباحته. وحل لكم وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، أي تطلبوا النساء بطريق شرعي محسنين، يعني كونكم متزوجين غير مسافحين غير زانين. يعني الزنا شيء قبيح جدا، الغرب تركه لوجود الامراض الزهري ينتهي بالجنون، السيلان مرض، يعني لا اريد ان اصف في هذا المرض، يعني قبيح جدا الزهري، السيلان، الايدز، ايدز فقد المناعه، لماذا لذة لحظات تنجب حسرات حتى الممات، والاكبر من هذا وذاك العرض على خرط ارض السماوات. يا اخي لو عجبت الاربع طلق الاربع وتزوج باربع او تزوج بواحده او فلم تعرف واحده بشروط النفقه والعدل، في شروط لكن لا تزني. الزوج يعجبك يعني اطلب منه الطلاق فارقيه، ده معروف، فان لم يعني نرفض الطلاق، الطلاق حقه، لكن في فلنراعي ما فيه مفتدت به، ابدأ نفسك اخلعي نفسك كما فعلت ابن قيس بن سالم، فتلعب عليه في قلوب الذين، لكن رأته بين أقرانه لم تكن تخرج من البيت فلم ترى غيره فكان فيها، لكن عندما رأته بين الأقران هو أصغر أو صغير أو قصير أو كذا فتمردت، قالت أخشى كف أخشى الزنا يطلقني، ها تردين علي حديقته؟ قالت نعم وزياد لو أرد. إذن في أغلق باب الزنا لكن فتح باب أتزوج بواحد باثنتين بثلاث بأربع، لكن لا تزني. هي الزوجة يعني يومها الزوج تطلب الطلاق، الطلاق تقص حقها، حق رجل، لكن حقها الكل إن لم يرضى ويطبقها ويعطيها الحق فهي تخلع نفسها وتستند عن بعض الحقوق، لكن لا تزني لأنه العواقب وخيمة. يكفي ولا تخصكم به مرافة، رفع قرآن مرة ثانية وجعلنا في كل جنة رحمة هو بالنهي لغاية به مرافة حزنة سنة خفيفة جدا والذي أخذت حسنة حتى الكاد بقى ان بعض اسمع ربنا بديل يا سبحان الله زنا محارم او زنا المني الكلب لا يعطي سرطان ويعطي امراض كثيره، ما هذا الكلام؟ كان حيوانات، كان مع حيوان، كيف ده؟ اين الموده والسكن والرحمه؟ حسب الله ونعم الوكيل. فهذا الغرب الذي سبحان الله، لكن العاصم هو الدين، القران، الدين، نعتصم بهذا الدين. الحمد لله نعمه الاسلام وكفى بها نعمه. وحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا اموالكم محسنين غير مسافحين، بأموالكم يعني تدفع مهر نحلة ليس كما شرحنا من قبل وقت النصاص قتلنا نحلة، يعني المرأة ليست العلاقة علاقة قلبية علاقة عاطفية، النساء شقائق الرجال، لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض إن كره منها خلقا رضي منها أخ. ابتغوا بأموالكم محسنين بالحلال، حلال حلم، غير مسافحين غير زانين. فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. طبعا الاستمتاع والتلذذ بالنساء والنكاح، وفي وضع احدكم صدقه يحضر الشهاده او صلاه، هذا حلال في الحلال. واتوا النساء صدقات نحله عطيه وهبه. ولكن ان هذه الايه نسخت بآية النكاح كما سنرد ان شاء الله. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، لا جناح الى اذن عليكم فيما اسقطنا من المهر بالرضا، فان طبقوا على شيء منه فتقولوا هنيئا مريئا. واذا فرضت لها صداقا فابرأتك منه او بشيء منه او عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها، لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه. ان طلقتم النساء وقد فرضتم لهن فريضه، فان تراضت ان تبدا لكم عن شيء من نفسها فقل عني امري، طب ان لم تطب نفسها فهذا دين في رقبتك قبل ان تموت، لابد ان تسد هذا الدين. من تزوج امراه ولا يقضى صدقها وزاني، ومن استدان دينا ولا يقضى فهو سارق. وان مت لابد ان من بعد وصيه الاسره او دين قبل ان توزع المواريث، هذا حقها الا اذا طابت نفس، فان ترضى لكم عشان نفسها فيقولوا هنيئا مريئا. هذا معنى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض، يعني لا اسم عليها ولا عليك اذا اسقطت من المهر برضاها، طابت لها طابت النفس عن شيء منه او عنه عن المهر، فلا جناح عليك ولا عليها. لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، قد فرضتم لهن فريضه. تعقيب الجميل بقى، ان الله كان عليما حكيما. هذا بعلم وحكمه، والذي يتكلم الله العليم الحكيم. يا سبحان الله، يا سبحان الله. شوف علاقه حميمه وعلاقه جميله بين الرجل والمراه اذا كان في اطار الشرع في اطار الحال الطيب. إن الله كان عليما حكيما، أي عليما بمصالح العباد وحكيما فيما شرع من أحكام. فافهم من نور الله بالخير وفقهه في الدين. فهمناه سليمان وقلنا إن أتينا حكما وعلما، هذا عنده وهذا عنده علم، لكن من عنده فهم. الله كان عليما بمصالح العباد وحكيما فيما شرع من أحكام. طيب، ومن لم يستطع منكم طهرا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مملكة أمانه، يعني من لم يستطع أن يتزوج بحرة مؤمنة فبملك اليمين بأمة ينكح من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون. شوف الاعتراض ده، الجملة المعترضة هنا لبيان ماذا؟ والله أعلم بإيمانكم. يعني إيه؟ يعني يكفي الظاهر، يكفي الظاهر، الله اعلم بالسرائر. انت تدخل في قلوب الناس، يكفي الظاهر مش الظاهر. والله اعلم بقول مالكم، جمله معترضه لبيان انه يكفي في الايمان معرفه الظاهر، اما السرائر الله يتولى السرائر. هو بيتكلم عن ومن لم يستطع منكم طبعا من ينكح المحصنات المؤمنات، والمحصنات المؤمنات المحصنات المتزوجات من قبل يعني سيد ومؤمنة، والمحصنات التي قامت بها بأبيكر فكانت سيئا أو بكرا وقالت تزوجها سيئا أربعة مطلقة كانت مقبل. محصنات، محصنات ما زالت بكرا. مؤمنات، مؤمنات عرفها ازاي؟ فربنا يقول الله نبينا لكم اكتبوا بقى الله نبينا لكم لما داعم. لا الله بإيمانكم جملة معترضة لماذا؟ سؤال لابد من الإجابة. هو يتكلم عن من لم يستطع منكم تصرف عليك عن محصنات مؤمنات فمما ربكم من فتاتكم المؤمنات، لماذا جعل المؤمنات مرتين؟ هذا اسمه ايه؟ اطناب لبيان أهمية الأمر. كان يكفي ومن لم يستطع منكم تصرف عليك عن محصنات فمما كانت أيمانكم من فتاتكم. لا أكد المؤمنات. طب المؤمنات اللي نعرفها ازاي يا رب؟ قال والله أعلم. والله ايه؟ أعلم بإيمانكم، يعني الظاهر عليكم بالظاهر، أما الباطن فأعلمه الباطن السرائر الله تولاها. هل شخص عن قلبه؟ يعني إنسان محجبة تكلم كلام طيب، يعني يكفي هذا. والله أعلم بإيمانكم جملة معترض، لماذا؟ لبيان أن المسألة مسألة الإيمان يكفيه معرفة الظاهر، أما السرائر يتولاها الله. ثم عقب فقال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، وبعضكم من بعض كلكم لآدم من نفس واحدة، ها فلا تستنكحوا بالنكاحين وربما خير من ايه من حر. وهذا تأنيس لنكاح الإيمان، والعبرة بفضل الإيمان لا بفضل الأحساب والأنساب. ولا تنكحوا الايه المؤمنات، ولا آمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبنا، ولا تنكحوا المشركين، ولا آمة مؤمنة، يعني المسألة لا هم الفقر يكونوا فقراء غنهم الله بفضله، لا هم الجمال لا أنتم خير ومشركة ولو أعجبتكم، ولو أعجبكم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك خبيث، فقط بذلك الدين تربية كذلك، ليس معها الجمال ليس مطلوبا، ولو كان كذلك لما قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذنكما، ولا مانع أن تكون ذات حسب ونسب أو ذات مال، لكن أهم حاجة ذات دين، لأن لما يكون عندها دين وكان ذات مال أزلك الله بمالها، ليس ذات دين، ليس عندها دين، قل أنا صنعتك، أنا عملتك، أنا فتحت لك الشركة، أنت كنت شحات، لم تكن، لا أحد شاهد، ليس هناك دين، الدين عاصم، حسب لا مانع، لكن يكون هناك دين، عندهم دين، لكن واحدة ليس عندها دين وحسب نسب ليس عندهم دين، إن مشيت معاهم على الباطل وعلى الحلو والمرة لا ليس هناك مشاكل، لكن إن خالفتهم ليس عندهم دين، وأكيد هناك مخالفات في الدين تعترض، الحسب نسب بدأ أن يكون معك يكون عليك يكون ضدك، يخرج السجن يضربوك يطردوك، تبقى مشاكل مشاكل، فخطر ذات الدين تربة ذات، يبقى أهم شيء الدين، لا مانع من الجمال ولا مانع من ذات المال ولا مانع من الحسب والنسب، لكن أهم شيء فخطر ذات الدين تربة ذات، تربة ذات معناها الفقر، لكن زج هنفهم كيف لم تفهم أن ذات الدين أفضل، فذات الدين أهم أفضل، لكن لا مانع من جمالها ولا مانع من مالها ولا مانع من حسب نسبها، لا نرفض ذلك، لكن نرفض أن تكون غير. وطبعا طبعا والله اعلم بايمانكم بعضكم بعض، يعني الاناليه الظاهر فقط هي بطيخه يعني لا ادري يعني، لكن اتحرى قدر المستطاع، يعني واحد اراد ياخذ راي مشوره في بنت خضراء لامراه يعني حسناء فمتوا أنا قرأت وطيبة وغيره شكلها مدين وحدها أحبها قرأ الزواج أتعرفه كيف صاحب ناس هذه قضايا الدم ودفع عنها أثر يقوم خطايا الدم أثناء الملك السوء هو رب وراء باع له أن يتزوجها لأنها طيبة أهداء جميلة وزينة، لكن أنا يعني مخدرات. المهم خلي بالكم البراد فرفض وتزوجها ومع الأهل بسببها، ولكن الزمان يعني يوم لا قام عليه تلك أيام جوانا بين الناس، فجار عليه الزمان أفلس مثلا تجارة خسر وليس له أهل قد باع الأهل بسببها، فأردت أن تخف معه، هي طيبة فعلا وهي حسنة فعلا، لكن أهلها مشكلة أهلها، فتعمل أختها طلبت منها مرة ومرة ومرة ومرة الحال ينصلح لا ينصلح الحال، فقلت لها يعني كيف تاخذين هذا المال وكيف تردين هذا المال؟ خذها للشنطة اوصليها الى مكان كذا وفيها مخدرات، وقبض عليها ودخلت في السجن. اولادها ذهبوا الى الخالة، ها، فاولاد صغار، فايضا لحقوا بامهم في الاحداث، ها، حملوا شنطة فيها مخدرات وهو دخل الايه، ها، مستشفى الامراض العقليه. هدمت الاسره بسبب ايه؟ يا اخي يا اخي اغفر لله تنتين ثلاثة تنتين، وما تكون حسناء وفي منبت حسن، تكون حسناء وفي منبت اللهم بالله. هنا شروط فانكحون باذن اهلهن، لابد من ايه؟ امر الاسياد او موافقه الموالي، وآتون أجورهن بالمعروف، فعل المهر عن طيب نفس، لا تنقص منه شيئا، لا استهانة بالمرأة لكونها أنا أو مملوكة. شرط الثالث محصنات أي عفيفات غير مظاهرات للزنا غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي تمس ترد بالزنا مع أخدان. والفتن هو الصديق للمرأة يزني بها سرا، فينهى الله عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بتاخذها اخدان متاخذه خلان وعشان، اوعى تغيروا حوالي كتير، لا تلزمني ان اريد امراه قاصرات الطرف، قاصرات الطرف قاصره طرف علي انا امعنها، يعني محصنات عفيفات غير مسافحات غير دنيات، ما علاقه ولا متاخذات اخدان، متاخذات خلان وعشاق، يعني جريئه مع تتجرع بالكلام تتكلم كالرجال، لا لا، انا اريد محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان. لذلك قال باذن اهلهن بالاذن، وقلنا جرون المهر بدون معروف لا بعرفه، محصنات عفيفات غير مسافحات غير دنيات ولا متخذات اخدان عشاق في اللام. فإذا أحصنا أي تزوجنا، أحصنا بالزواج ثم زنينا فنتنا بالفاحشة، علينا نصف ما على الحرام، نصف ما على المحصنات من العذاب الحرام. أو المحصنات بقى قراءات ثانية الأذكار، فالذكر عليها متجلدة يبقى دي 50، لو قذفت مثلا يبقى 80 40، لكن الكلام على الزنا الفاحشة أنا أطلقها في الزنا، فمن جلده يبقى 50. نصف على المحصنات من العذاب، ولو لم نقل من العذاب فالرجم حتى الموت للحرة السيد التي تزني سيد الزاني، فكيف ينصف الرجم حتى الموت؟ فليس عليها رجم، لا ينصف. والشرط نصف على المحصنات من العذاب، فإذا أحصنا أي تزوجنا فإن أتينا بفاحشة بالزنا فعليهن نصف على المحصنات من العذاب من الجلد، نصف على الحرائم من قتل الزنا من الجلدة 50. ذلك من خشى العنة منكم، يعني من خاف الوقوع في الزنا يعني يتزوج بأمة، ويحرم الزواج بالأمة في حين في استطاعة بالإيه؟ بالحرة. لماذا؟ هذا أمر أصولي أصول فقه، لأنه قال ومن لم يستطع، عدم استطاع فقط، من لم يستطع منكم تقول أن ينكح المحصنات الحرائر فمن ملك أمنكم فلينكح الإماء، بشرط فانكحون بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذه الشروط. هذا الكلام الذي تزوج بأنا لمن خشى من خشى الوقوع في الزنا، خشية خشية لمن خشية الامور تعالج قبل ان تقع، قبل خرب ملك، ان شفتم شقاق مش حاسس شقاق تروح تطلع بقى، ومن ما تخاف من بعد، وان لا تخاف لمن خشي ان عمل منكم ولا تستطيع ان يتزوج بحرمه فليتزوج انا يعني ايه لمن خشي ان عنت واحد يتزوج حرام تلاقي بالرب يصبر يصبر وذكر وأن تصبره بالتعفف على نكاح الأمة هذا أفضل هذا خير لما أخير لأن يصير الرقيق لماذا تزوج أمة والأولاد رقيق ها لماذا الزواج بأمة مباح في حالك لمن خشي العنت لمن خشي لمن خاف العنت لمن خاف الوقوع في الزنا فقط وأن تصبروا بالتعفف والصيام مثلا نستعنق الزائف للزوج بحرة لا ونستطف عليه بالصوم وأن تصبروا وأن تصبروا الصبر نصف الإيمان الصبر نصف الصبر والصبر نصف الصبر والصبر نصف الإيمان يبقى الزواج بأمة لمن خشي العنت لمن خاف الوقوع في الزنا وأن تصبروا على زواج الأمة أفضل طيب حتى لا يكون الولد رقيق والأولاد رقيق عبيد هو مش عبيد لا لو كانت بنت هتبقى رقيق لكن لو كان ولد هتبقى ايه هتبقى أم ولد لكن لا تصبح حرة إلا إذا اعتقتها وأن تصبروا لكم أن تصبروا بالتعفف عن نكاح الأمة أفضل حتى لا يصير الولد رقيقا وحديث رواه ابن ماجه عن انس مرفوعا من اراد ان يبقى الله طاهرا مطهرا فلينكح حرائر يبقى الاولى التزوج بره من لم يستطع منكم طاهرا ينكح المحصنات الحرائر فبما ماتت ايمانكم بشروط وهذا او ذلك لمن خشي العنت لمن خاف الوقوع في الزنا يتزوج بامه وان تصبروا خير من الزواج بامه بالتعفف بالصيام ها حتى يأتي الله الفاضل الزواج حرة لماذا حتى نصير أنا الولد رقيقا يبقى الحديث من أراد أن ينكح الله طاهرا مطهرا ينكح الحرائر ثم عقد فالله قال الله غفور رحيم سبحان الله يبقى قال الله أعلم بإيمانكم اعتراضا لماذا لأن الإيمان ليه الظاهر ثم قال تعقيبا الله غفور رحيم يعني واسع المغفرة وعظيم الرحمة ثم قال سبحانه يريد الله ليبين لكم أي يريد أن يفصل لكم الشرائع والمصالح شرائع الدين والمصالح التي تصلح أموركم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين قبلكم سنن الصالحين والأنبياء الذين قبلكم لتقتدوا بهم وهو الزواج وليست الرهبنة والزواج بالحرائر أفضل من الزواج بالإماء والزواج بالإماء لمن خشى العنت ويحرم زواج الأمة إذا كان في استطاعة بالزواج بالحرة لمن خشى العنت وأن تصبروا على الزواج بالأمة أفضل يقول الله يبين لكم السنن من قبلكم اللي ويهديكم سنن الذين من قبلكم وهو الزواج وليس الرهبنة وليس عدم الزواج والكد ثم يقولون بالرهبنة الرهبانية التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضا الله ثم رعوا حق رعاهم للأسف عمرها بتقام رضا الله ثم رعوها ورهبات ورهبان وأديرة ويحدث لواط ويحدث زنا والراهبة التي ولدت ثم خافت من الفضيحة فقتلت ولدها يعني الإسلام عظيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة فالإسلام هذب الغريزة أغلق باب الزنا وباب التبني وأباح الزواج وحافظ على الضرورات الخمس للإنسان العقل والنسل والدين والنفس والمال ضرورات خمس للإنسان كان الإسلام محافظ عليها عظيم جدا يريد الله يبين لكم يفصل الشرائع والمصالح ويهديكم سنن الذين من قبلكم طرق الصالحين والأنبياء والسابقين لتقتدوا بهم هو الزواج ويتوب عليكم يقبل التوبة فيما اقترفتموه من آثام ومحارم ومحرمات من قبل فيغفر أهلكم ويتوب عليكم بالزواج لما بتتكلم على شهوات والله عليم حكيم ما علاقة عليم حكيم هنا عليم بأحوال العباد وحكيم في التشريع الذي يصلح العباد ثم عقب مرة أخرى والله يريد أن يتوب عليكم لماذا التكريم لماذا اطناب هذا لماذا التأكيد على سعة رحمة الله سبحانه على عباده فالله يحب ما شرع من أحكام لتطهيرهم من الذنوب ليطهركم من الذنوب والأثام يريد مجتمع فاضل مجتمع طاهر مجتمع ليس فيه رذيلة ليس فيه زنا ليس فيه أخدان ويحدث ما لا يحمل عقباه والإيدز والزواج والسلام، تركوا الزنا لأنه يأتي بهذه الأمراض. طب الإسلام منعها وحرمها، نحن نتركها ابتغاء مرضات الله، فنأخذ عليها ثواب في الدنيا وفي الآخرة. وفي الوضع عليكم صدقة، صدقة صدقة، وفي معطيك صدقة على الله، فنكسب الدنيا ونكسب الآخرة. أما ما خسر الدنيا والآخرة، وما تركوا الزنا للخوف الأمراض. الله يعطيكم عليكم وحب المشروع من أحكام لطهركم من الذنوب ويطهركم من الأثام والأغراض أو ما شابه ذلك. يريد توبة العبد يتوب عليه، ولكن يريد الذين يتبعون الشهوات الزنا والفجرة وأتباع الشيطان والفنانين والرقاصين والممثلين يريدوا هؤلاء الذين يتبعون الشهوات أتباع الشيطان، يريدون ماذا؟ أن تميلوا ميلا عظيما، تميلوا عن الحق وتعدلوا عن الحق للباطل، تميلوا عن الحق للباطل، تكونوا فسقة وفجرة مثلهم، يبغون عوجا، يعني صلى الله عليه وسلم يبغون عوجا، يبغون أن تكونوا مثلهم معويش، يعني هم عوجا ويريدون أن يبغون العوج، أن تكونوا مثلهم في العوج. يريد أن تبغون الشهوات وأن تتزوج ليه؟ تدخل القفص ليه؟ ها؟ والمسؤولية ونفقة وأولاد وجع دماغ، ما دي بيضة ودي سودة ودي حمرة وعلى مزاج، طبعاً أمراض نفسية وتعقيد لغير المتزوجين. لكن الحلال، الحلال الطيب ليس أفضل منه، دنيا وآخرة، وكفاية رضا ربنا سبحانه وتعالى، وكفاية سبحان الله. يعني واحد مع امرأته ساكن بزوجة وروح متتكلم، يعني كلام طيب لكن لو واحد أخذها بغير الشارع يكون كلص ويذهب بعيدا بها ويخاف أن يفضح ويكتشف أمره وهي تخاف من فضيحة يعني سبحان الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم عقب الله فقال يريد أن يخفف عنكم، يخفف عنكم بماذا؟ بالزواج، بما يعني يسهل عليكم أحكام الشرع بالزواج، لأن الإنسان ضعيف أمام الشهوة، وخلق الإنسان ضعيفا أي عاجزا مخالفة الهوى لا يصبر على اتباع الشهوات. قلنا أن الغامضية زنت وأقدمت على الشهوة رغم أنها رأت ماعز يرجم حتى الموت، ثم رددت لذة لحظات انجبت حسنات حتى النمات والأكبر من هذا وذاك العرض على خط الأرض والسماوات. وكيف يعني أنا لا أتخيل يعني كيف أكون في حضن امرأة ليست بالحلال؟ كيف؟ لا أتخيل بالمرة. ثم حذر سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فمن صدق آمن لا يأكل مال أخيه بالباطل، لكن إذا كان بالتجارة بالتراضي لا منع، لكن بالباطل كالسرقة كالخيانة كالغصب بالربا بالقمار كل أكل من أنزل الباطل حرام. وذلك الضرائب الخمس إنسان المال الناس العقل الدين، فحافظ الإسلام على المال، حرم السرقة والغصب وأكل أموال الناس والباطل والميسر والربا وحل الربا درهم ربا أشد من 36 زاني على الله. لا تأكل أموالكم منكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم بطريق شرعي وبالتراضي طريق شريف كالتجارة 19 ربح التجارة. والاستثناء منقطع، ممكن أقول إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، وممكن يبقى متصل. فمنقطع أي إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجرة المشروعة أو التجارة المشروعة عن تراضي من البائع والمشتري افعلوها. وممكن تبقى استثناء متصل فأقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، يجوز هذا وذاك. ابن كثير قال ممكن بس استثناء منقطع زي إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرها بينكم فليس عليكم أن تكتبوها، وممكن لو تصلت الاستثناء متصل. كذلك فسجدوا إلا إبليس. ممكن فسجدوا وسائل نقول إلا إبليس بس استسلموا قطع. لو وصلت بس استسلموا التصل. ثم عقب فقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم أي ناس ضكم دم بعض. فمن قتل مسلما قتل نفسه ومن لمز مسلما لمز نفسه. لا تقتلوا أنفسكم. من قتل مسلما كما قال هذا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ميثاق عهد بني إسرائيل. فمن قتل يهوديا كأنما قتل نفسه يهودي مع يهودي. كذلك المسلم لا تقتلوا أنفسكم. لم يقل لا تقتلوا بعضكم. فمن قتل أخاه كأنما قتل نفسه. ولا تلمزوا أنفسكم. لم يقل لا تلمزوا بعضكم. لا يحب بعضكم بعضا. هذا التفسير. لا تلمزوا أنفسكم. فمن لمز أخاه لمز نفسه. من هاب الرجال فهيبوه ومن حق الرجال فلن يهاب. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا تسفكوا دماء بعض. فنهى عن قتل النفس للمبالغة في الزجر كأنه قتل نفسه. فمن قتل أخاه كأنه قتل نفسه. هذا مبالغة في الزجر وكأنه قتل نفسه. أو ممكن لا تقتلوا أنفسكم بالانتحار. يبقى المسألة جاءت على الظاهر لا تقتلوا أنفسكم انتحارا أو لا تقتلوا أنفسكم فمن قتل أخاه كأنه قتل نفسه. فمبالغة في الزجر أو بالظاهر النص يبقى انتحار. اكتبوا الكلام وهذا الكلام بالله عليك. لماذا لا تقتلوا أنفسكم انتحارا أو لا تقتلوا بعضكم لأن الله كان بكم رحيما فشرع لكم ما يرحمكم. بالعكس فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد أن قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. حتى لو واحد قتل فلم يقل فمن عفي له من قاتله. ويتكلم عن القصاص كأن إذا جاء القاتل وتاب وأناب واعتذر ممكن عفو عنه. هو أخ لك يا أخي يعني هو قتل نعم يستحق القتل والقصاص لكن جاء تائبا فقال فمن عفو له من أخيه ولم يقل من قاتله. هذا اسمه استعطاف. كذلك لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما من هذا الباب. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يعني من يتكلم من الله عنه فيما سبق بالزنا او في القتل او في انتحار او كذا عدوانا وظلما اي معتديا ظالما لا سهوا ولا خطا فسوف نصليه نارا يدخله نارا نارا عظيمه يحترق فيها. وكان ذلك هينا على الله يسيرا. وكان ذلك على الله يسيرا يعني هينا يسيرا على الله لا عسر فيه. فالله سبحانه وتعالى لا يعوزه شيء. ثم يعقب سبحانه وتعالى فيقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم ونذكركم مدخلا كريما. اي ان تتركوا الذنوب والكبائر التي نهاكم الله عنها ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اي الصغائر. ان تجتنبوا الكبائر يبقى ربما لما تقترب الكبائر ربنا يكفر عنك الصغائر يبقى ليس عليك شيء. آخر كبائر فيها كلام. يبقى تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فتجتنبوا الكبائر نكفر عنكم صغائر الذنوب بفضل الله وبرحمته وندخلكم مدخلا كريما اللي هو الجنة دار الكرامة دار النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبعا في بلاغة في الآيات مثلا حرمت عليكم أمهاتكم الذي يحرم هو الوط وهو هنا على حدث مضاف. حرمت عليكم أمهاتكم في الوطء في المباشرة الجنسية حرمت عليكم وطء الأمهات والعيال أيضا حرمت. ثم قال وأحل لكم هذا اسمه محسنات بديعية نوعه طباق طباق في حرمت وأحل محصنين مسافحين كبائر سيتكون يعني كبائر وعكسها سيئات صغائر المسائل صغائر. هذا اسمه محسنات بدعية نوعه اسمه ايه طيبة نار جنة مثلا. ايضا التي دخلتم بهن كناية عن الجماع يعني بنى بها دخل بها وضرب عليها الحجاب ودخل فيها في الستر. فكلمة الذي دخلت من كناعة الجماع هذا كلام في أدب يكني يعلمنا الأدب. أيضا أتهن أجورهن استعار لفظ الأجور للمهر، فالمهر يشمل الأجر في الصورة لكن نحلة، فهذا اسمه استعارة بلاغة استعارة. أيضا تنكحوا ما نكح، لا تنكحوا ما نكح أو أرضعناكم ومن الرضاعة ومحصنات وحصن، هذا اسمه إيه؟ جناس مغاير، في جناس تام وجناس ناقص، بس لا نقول جناس ناقص في القرآن، نقول جناس إيه مغاير أو جناس إيه بعض من كل. والجناس التام اللي هو إن في موضع واحد لما تقوم الساعة بسبب ما يبسو غير ساعة. أما الجناس الناقص زي همزه لمزه سبق بنبأ، والشيخ شراوي رحمه الله قال لن نقول جناس ناقص في القرآن، نقول إيه جناس بعض وجناس كل. أما كلمة تنكيح وما نكح أو أرض عليكم الرضاعة أو محصنات وحسن، هذا اسمه جناس مغاير. طبعا في إطناط في مواضع وفي حذف مواضع من باب الايه من باب البلاغه القرانيه. ايضا في العلماء استنبطوا من ايات المحرمات قواعد، يعني مثلا عقد على البنات وحرم الامهات، الدخول بالامهات وحرم البنات، هذه قواعد اصوليه استنبطها العلماء من الايات. طبعا بعض الروافض والشيعه حملوا فما استمتعتوا به منهن على نكاح المتعه، خطأ فاحش. لماذا؟ لأن الغرض من الاستمتاع هنا التمتع بالأزواج عن طريق الجماع لا نكاح المتعة، لأن ثبت حرمة نكاح المتعة بالسنة وبالإجماع والعبرة بمن خالف. وطبعا نرجع بعد كتب رأي البيان وكتب تحريم المتعة كثيرة، وحديث النبي كنت نهيتكم عن زواج المتعة، كنت ربحت لكم زواج المتعة ألا فإن الله حرم ذلك يوم القيامة، وكان في خيبر. وطبعا حتى الحديث نفسه بيثبت ان كان في نكاح متعه قبل، كنت اباحت لكم الف ان الله حرم ذلك يوم القيامه، اذا هو حرم بالاجماع. فالشيعه ما زالوا تكون بينهم استمتعت منهن، هذا منسوخ او مقصود به الاستمتاع بالازواج عن طريق الجماع لا عن طريق نكاح المتعه، لان ثبت نكاح المتعه كنت اباحت لكم ذلك الف ان الله حرم ذلك يوم القيامه. ايضا الكبائر جمع كبيره، والكبيره هي كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنه او عذاب كما قال ابن عباس. فشوفوا الايات هنا بتتكلم على ايه، ويقع ذلك عند المظلوم سوف نصليه نارا. يبقى القتل ايه من الكبائر، انت تسوي كبائر مثلا كالقتل، وطبعا الزنا كبائر، الكبائر معروفه طبعا سبع الموبقات السحر. اذا الكبيره هي كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنه او عذاب كما قال ابن عباس. ايضا من الفائد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس الكبائر سبع، قال هي إلى 700 أقرب منها إلى السبع، ولكن لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، ثم ذكر القرطبي. يعني واحد بيعمل كبيرة لكن يستغفر وحس بالاستغفار، لكن واحد بيعمل حاجات كثيرة ولكن يمنع الله سبحانه وتعالى، يمنع لك أن أسلبه، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. استغفروا ربكم لو كان غفارا، لما تتكلم قبر الأرض خطايا ثم تقتل تشرك بشاء لا تقتل بربها مغفرة. يعني قبر الأرض خطايا يعني كم يا ابن آدم إنك من أعترف ورزقتنا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، على ما كان يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنها سلسل ثم استغفرتنا غفرت لك. كل عبادي الذين أصلحوا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طبعا في بقية الآيات حتى نهاية الربع في وقت نكمل أم نرجع هذا الحصة القادمة؟ نكمل ماشي. قال الله لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما بعد أن ذكر المحرمات من النساء وذكر قبلها تفضيل الرجال على النساء وفي مسائل معينة في بعض الميراث مثلا، فجاءت الآيات تنهي النساء عن تمني ما خص الله به يعني الرجال أو النساء كلا من الجنسين إلى حسب الوطاء كله وعليه حقوق الزوجان الآخر أوفى، فأرسل الله إلى خطوات ينبغي التضرر بها في حد الأصيان هذا بقى يعالج المشاكل الخلقة بس زمان مفاوض في بقى مرة للرجال ثم ترك الرجال الأقربون للرجال ثم لما إيه اكتسبوا النساء ثم اكتسبوا النساء ثم اكتسبوا النساء ثم اكتسبوا النساء ويوضح يعني كل من الجنسين ذكر او انثى كل له عليه ويكون جعلنا موالي المولى هو من يتولى غيره فيقال العبد مولى وللسيد مولى ايضا فكل منهما يتولى الاخر فاقول انت مولانا يا رب مولى يعني معناه خادم خوالكم خوالكم خدمكم فالله يخدمنا ونحن خادمين ايضا فالمسألة فيها فهم يعني لا اريد ان اطيل في المسألة لكن يقول صلى الله عليه وسلم انت اخونا ومولانا زيد بن حارثة مولانا انا خادمنا يقول انت مولانا يا رب وانصرنا على قوم الكافرين كيف فالمسألة اصلا من باب انت تنصر الله ينصركم احفظ الله يحفظك انت تنصر الله بالطاعة ينصرك بايه احفظ الله يحفظك انت تنصر الله ينصرك من يتولى الله يتولى الله بالطاعة انما وليكم الله يتولاك بالرعاية يبقى من عاد لي وليا قد اذنته بالحرب وما زال عبد يتقرب لي النوافل حتى واحد فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الحديث هذا هو المقصود يعني او ما افاء الله علينا به من فهم فالمولى من يتولى غيره فنحن نتولى الله بالطاعة يحفظ الله يحفظ فالله يتولانا بالحفظ والرعاية والنصر والتأييد فالله مولانا يتولانا ومن يتولى الله يتولاه بالطاعة يحفظ الله يحفظ ان تنصر له انصر فالمولى تقال للعبد تقال للسيد فالعبد يتولى الطاعة للسيد والسيد يتولى بالرعاية وهكذا وطبعا مقصود به لكل جعلنا موالي مقصود به الورثة والعصبة ثم الرجال قوامون قوامة يعني من القيام لكن قام على الأمر بمعنى اهتم به وبالغ في حفظه ورعايته فيقوم عليها بالولاية والرعاية احنا فهمنا المسألة يبقى الرجل يشتغل خدام عند المرأة يعني يأتي لها بخادم ولا تعمل معه إلا برضاها حتى أن تدرك على شيء من الأبسط الروحانية المالية يعني المسألة لا يعني نكرم المرأة أيام تكريم نعم فالقوامة ليست معناها يقوم إذا وجد إذا وجد تكلمت ها تقييم انتهت المسألة القوامة يعني مقام الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب إن تمنوا قنطارا يؤديه إليك ومن ما تمنوا دينارا لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما قائما يعني إيه طلع روحك تقوم عليها حتى يأتي لك بهذا الدينار أقاموا الصلاة أقاموا الأمر اهتم بها ويعني صلاة وخشوعا وخضوعا ووضوعا إلى آخر إلى آخر يبقى القوام قام على الأمر اهتم به رعاية وولاية مبلغة من القيام على الأمر بالحفظ والرعاية والولاية طبعا في بعض الكلمات في الصلاحات قانتات المرأة فطرة صلاح قانتات أي مطيعات وأصل القنوت الدوام الطاعة، ومن يقنط القانتين دوام الطاعة. فالمرأة المفروض فيها الصلاح صالحات وقانتات دوام. طاعه لله ولزوجها صلاحات قانتات حافظات الغيب، تحفظ زوجها في غيبات في شمال وادي و... طيب عكس ذلك ولد تكون انشوزهن، النشوز العصيان والترفع، مكان ناجز يعني مرتفع. نجزت المرأة ترفعت على زوجها وعصته وتطيعه، هي خالفت وترفعت على زوجها وعصت، يبقى ناجز. لم يقل والتي نشزت، بل قال والتي تخافون نشوزهن، الذي تخافون العصيان والترفع. بدأت تترفع، بدأت تتكبر، بدأت تعصي وترفعت على زوجها وعصته، لا نشزت، هذه نشزت. لكن هو الذي تخافون نشوزهن، بدأ في بشاير قبل خراب ملطة، تنتظر حتى تخرب ملطة تروح تطلعها بقى. والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، عذر المرأة السوية، وهجرهن في المضاجع. المضاجع كان مرجع مرقد، تنظر في المرجع يعني تنام وتعطيها ظهرك، كان تقول انا بزوج ببيبي، لا تنظرها وتعبر البيت، تذهب عند امك ولا تذهب للصالة ولا تذهب عند اخيك او عند ابيك، لا تنظرها في المرجع، تنامها في السرير ولكن تعطيها ظهرك، تنظرها في المرجع هو المرقد مضاجع مكان النوم. وين شقاق؟ شقاق يعني خلاف، يكون الشق بمعنى الجانب، كل من شقيق يكون في حسب شق وصاحبه، يعني في ناحية وهذا في ناحية. إن خفتم شقاق هيحصل كل واحد يأخذ جنب، لم يحدث الشقاق بل خفتم الشقاق. فالحل حكم من أهلي وحكم من أهلي أن يريد إصلاحها، والصلح فضل المنازعة، يصلحها بينهما صلحة الحكمين، يصالحة هي تصالح يطلب الصلح، فالزوجين يطلب الصلح والحكمان يصلحها، والصلح هو فضل من الزعم. مش هقول له صافي لبن حليب قشطة، أيضا لبن وأيضا قشطة، لبن هات قشطة ثم أقول هذا لبن حليب يا لبن صافي لبن وهذه قشطة، ها ها يعني، لكن لم تأتي بقشطة لم تأتي بلبن. حكمان بصراحة يعني بدل أن يصلحها يفسدها، لا يريد اصلاحا، قل لو انا منك، قل لو انا منك، لا طبعا هذا لا يجوز. اذا فبعثوا حكم من اهلي وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا الزوجين ولا الحكمين الاثنين، لانها يصلح بينهما صلحا يصالحها، يصالحها اي يتصالحها طلب الصلح، ثاني الطلب، فالزوجه والزوج تقبل الصلح والحكمين يصلح، والصلح فضل من الزعم، لابد ان يحصل صلح مع وان تحسن احسان من الرجل احسان من المراه. يعني مثلا حصل خلاف بين رجل وامرأة أو حيحدث خلاف، حصل شقاق، مثلا أنا أضرب مثلا يعني واحد امرأة تطلب مثلا 500 جنيه مثلا نفقة للبيت، هو لا يستطيع أن يدفع إلا 400، فهو يذهب إلى عمه مثلا يقول تعالى امرأتي طيبة لكن تريد مني كذا وأنا لا أستطيع، اذهب فحضر والدك، يقول لا والدي لو جاء سيطلق، انا اريد حكم عنده حكمه من الحكمه، حكم الجمل الفرس، وهي تذهب ايضا لعمها او لخالها لوالدك، لا والدي لو جاء سيطلقني، انا اريد حكيم عنده حكمه وعنده حكمه كالجمل الفرس يصلح زوجي طيب، لكن يريد ان البيت يسير مثلا بربع، وهو لا ينفع الا ب500، فالحكمين حكم الاهل وحكم الاهلها يقول مثلا تأكلون سمك مثلا كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع، نحل المشكلة، فضل من الزعم، صلح فضل من الزعم، أو تأتي عندي تعمل عندي بعد الظهر مثلا بكذا، أو أعطيك أولادي تدرس لهما بهذا المبلغ، مو من إلا هذه المشكلة، لا نعقد المشكلة، للأسف الحكم يأتي لا للصلح بل يأتي لقصة النزاع، ويقول لو انا منك لو انا منك، هذا هل هذا ينفع ان يكون حكما بحكمه؟ اطلاق لا يمكن. عن مجاهد قال قالت أم سلمة يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضلوه به بعضكم على بعض سبب نزول الآية راجع أسباب نزول صفحة 85. أيضا سعد بن الربيع كان نقيبا من نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد فلاطمها فانطلق أبوها معها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفرشت كريهتي فلاطمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتقتص منه فنزل أرجل مع النساء فقال صلى الله عليه وسلم أرد الله أمرا والذي أرد الله خير فشاف الجزء الأول يعني تاني ربيع أنا أخذ من قبل الأنصار نشر عليه معه فرفع عنه وصفه حبيبة بنت زيد فلطمها ولطم بعضه نشزت عصته رفع عليه فانطلق أبوها معها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرشت كريمتي فلطمها أنا أريد القصاص قلت أن تقتله كما لطمها فالنبي يعني سأل مدحك رب وطلع ماشي فلتقتص لتقتص منه تقتل مقام لطمها نزلت الآية الرجال قوامون انتهى القوامة من الرجال على النساء الرجال قوامون على النساء من يقوم من الرجل يقوم المرأة لا ليس العكس وللرجال علينا ضرر والله عزيز حكيم إذا أتت لا تعقيب انتهى لا تعقيب ليس لك أمر ولا حتى للرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة لا تعقيب الرجال يقومون على النساء الرجل هو الذي يقوم المرأة وليس العكس يقومها إذا وجد يقومها جعلها مستقيمة لكن المرأة تلطمه ثم تكون بعدها وبعد ذلك تحتها كيف كان المرأة أن تلطمه لا تترفع عليه ولا تعصيه من يضمن ذلك العزيز الحكيم قال للرجال عليهم النظر ده والله عزيز الحكيم العزيز الحكيم قال الرجال قوامون على النساء فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير ونزلت الآيات ولا تتمنوا ما فضله بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسب ردا على أم سلمة لما قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث لا تتمنوا ما فضله بعضكم على بعض ثم ان المرأة لها امور عظيمة جدا وبشرات كثيرة منها مثلا على سبيل المثال الحصر المرأة اذا صلت خمسها وقطعت زوجها واحصلت فرجها وصمت شهرها قيل لها ادخلي من اي باب الجنة شئتي هذه بشارة عظيمة للمرأة في الميراث وفي الجمع والجامعات والجهاد نحن رب الأولاد قال أخبري من رأيت من النساء أن حسن تبعه المرأة لزوجها يعدل ذلك وقليل من كنا يفعله يبقى لما النبي قال أن أكثر أهل النار النساء قال لماذا تكسرنا اللعن وتكفرنا العشير وناقصات المدينة تكسرنا اللعن يعني على ذلك على طول الله يلعنك ما يلعن وتكفرنا العشير تكفر عشرة قليل من كنا يفعله قليل من كنا لا يمكن العشرة إن أحسنت إليها ظهرا وأسألت إليها يوما قالت ما رأيته خيرا قط ونقصات الدين ونقصات عقل ودين دي نقصات دين تنقص الأيام ولا تصلي هذا ليس من شأنها يعني إذا أخذت أنا 1000 حسنة مثلا على عبادة شهر هي مثلا عندها 5 أيام لا تصلي مثلا من دورة الشريعة لكن نفس الأجر هذا ليس بأمرها المنع من الله اما نقصات عقل هذا كمان فيها بعوج الخطاف كمان فيه لماذا انها شاطر المرأة شاطر رجل شاطر مرتين لماذا ان الرجل يفكر بعقل اما المرأة تفكر بالعاطفة هذا التفكير بالعاطفة هذا يعني كمان في المرأة لان المفروض المرأة تكون عندها عاطفة مع زوجها ومع ولدها يعني لو قالوا لي مثلا ابنك مريض اذهب الى العمل وقلهم زوري الى الطبيب. لكن المرأة لو هي وزير لو هي رئيس ابني تتعامل مع عاطفتها بحنانها مع ولدها ومع زوجها وتكون خفيرة على شرفها مع غيره. يعني الأصمعية عندما دخل على امرأة وكانت كميلة وزوجها رجل كميل فسألها يعني ما لك على هذا؟ قالت هذا لعلني أسأت بيني وبين ربي فجعله عقوبتي ولعله أحسن بينه وبين ربي فجعله مثوبته أفي الأرض بمرضى الله تأدب يا هذا. تكون خفيرة على شرفها مع غير زوجها ومع غير ولدها. فعوج الخطاف كمال فيه، لولا عوج الخطاف لما كان له عمل. فنقص المرأة في العقل ان عندها مركزي ذاكرة ومركز مركزي كلام، نقول مركزي كلام مركز كلام واحد، فأنت تضل احدهم وتذكر احدهم الاخرى فهي تتعامل بعاطفة. لو جاءها الظالم وبكى امامها ممكن تحوله الى مظلوم، عندها حنان وعندها عاطفة. هذا كمال فيها ليس عيب فيها، لكن يكون في موضعه مع الزوج ومع الأولاد. فعوج الخطاف كمال فيه، عوج الخطاف كمال فيه. يبقى أنا فضل أحدهم الأخرى تقول لا نظلم الناس. ثم يعقب سبحانه وتعالى: ألا تتمنوا ما فضله بعضكم على بعض فلا تتمنوا أيها المؤمنون ما خص الله به غيركم من أمر الدنيا والدين، لأن هذا يؤدي إلى التحاسد والتباغض. فلا تقول يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو لنا نصف الميراث. لا تتمنوا ما فضله بعضكم على بعض، فنهاهم عن الحسد وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض أو بعض الرجال على بعض من الجاه والمال. وهذا التفضيل قسم من الله، فريضة من الله، صدر من الله، من حكيم وعليم عنده حكمة وعنده علم وتدبير وعلم بأحوال العباد. ثم عقب فقال: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. فكل من الرجال والنساء في الميراث نصيب معين المقدار، وكل له جزاء بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر في الآخرة. واسأل الله من فضله، هذا المال ابتلاء، والمفروض تسأل الله من فضل أن يعطيك لأنه كريم وهاب. فعسى ربي أن يعطيني في تحاسد وتباغض. ثم ان الرجل كلفه بدأت بامرأة اخرى واسرف انفق عليها وانفق على اولاده منها وهي ليست مكلفة بشيء، سيأتي رجل يأخذها بنصف الميراث، الرجل بنصف الميراث اخيها ولكن ليست مكلفة بشيء. هذا الرجل يتكلف ويتكفل بامرأة اخرى باولاد الرجال قومنا على النساء بما فضلنا بعضهم على بعض وبما انفق من اموالهم. الله كان بكل شيء عليما، ورفع الناس طبقات ودرجات وقسم لأنه حكيم وعليم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، ولكل إنسان جعل له عصبة وورثة يرثون ماله مما ترك الوالدان والأقارب من الناس. والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم، الذين حالفتمون في الجاهلية على النصرة والإرث أعطوهم الحظ من الميراث. هذا كان في ابتداء الإسلام ونسخ، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك اللي هو إيه المؤاخاة كما فعل صلى الله عليه وسلم، كان معمول بها في الجاهلية وآخى بين المهاجرين والأنصار. فقال الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المهاجرين إلا أن تقرر أولياءكم معروف. يبقى الأرحام أولى. لو معك درهمان درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته على أهلك أفضلهما الذي أنفقته على أهلك، فأولو الأرحام أولى، أصحاب المورث أولى. فنسخت المؤاخاة وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، خلاص انتهت الموضوع المؤاخاة. إلا أن تقرر أولياءكم معروف، وعد يعمل معروف ماشي لكن لا تكون قاعدة. وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض ثلاث مرتين، مرة في الأنفال ومرة في الأحزاب. والمهاجرون لما قدموا المدينة كان يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة لا أخوة ولا شيء، إلا الأخوة التي أخر الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة. ولما نزلت الركون جعلنا موالي نسخت المؤاخاة، نسخت ونسخت أيضا وأولو أرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله من الأولى والمهاجرين إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفة. إن الله كان على كل شيء شهيدا مطلعا على كل شيء وسيجازيكم عليه. ثم بعد ذلك قال الله الرجال قوامون على النساء يقوم زواجا وقام عليها بالرعاية وقام على الأمر بالأمر والنهي والإنفاق والتوجيه والولاية والرعاية. الرجال قوامون، فالرجل يتولى أمر المرأة في المسؤولية في التوجيه، قوامة زواجة بالولاية والرعاية. لو فهمنا ذلك نحن خدام عند المرأة، يعني حتى نوصل لها خادم أو نخدمها نحن قائم بالأمر والنهي والإنفاق والتوجيه والولاية والرعاية. لماذا جعل الله القوامة للرجل على المرأة رجل قوامة على النساء؟ لماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم، بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير وخاصة من الكسب والإنفاق، فيقوم المرأة ويقوم عليها بالحفظ والرعاية والإنفاق والتأديب. وطبعا العصمة فيها، ولو كانت العصمة في يد المرأة وهي مع عاطفة فممكن تطلق نفسها أو تطلق الرجل كل يعني في يمكن في اليوم مرات. المرأة العاطفة تعمل بالعاطفة تعمل بالعقل، أما الرجل محكم بالعقل. أمر الله أراد الله، أمر أراد الله، أمر الله أراد الله خير. دي بسبب ايه؟ بسبب من القوامة لما فضل بعضهم بعضهم من الفقم المالي، يبقى دي بسبب لكم من الولاية والرعاية وبما نحو الله من عقل وتدبير وكسب وانفاق، فيقوم المرأة ويقوم عليها بالحفظ والرعاية والانفاق والتأديب. وتفضيل للرجال كمان العقل وحسن التدبير ونظامة الرأي ومزيد القوة، وذلك خص الرجل بالنبوة والإمامة والولاية والشهادة والكهاب وغير ذلك كما ورد في الكثير وورد في ارشاد العقل السليم الجزء الاول. ثم عقب ففصل حال النساء، فقال فالصالحات قانتات حافظات للغايب بما حفظ الله. تفصيل حال النساء تحت رياسة الرجل، قسم صالح من المرأة صالحات مطيعات قانتات حافظات للغايب لا تعصي الزوج. المرأة صلت خمسها وصمت شهرها وطاعت زوجها وحسنت فرجها كلا لها تقول لي باب الجنة شئتي. فالصالحات قانتات مطيعات ودوام الطاعة خلود دوام الطاعة حافظات الغيب تحفظك في غيبتي وولدي وشرفي وتحفظ نفسها من الزنا ومن الفاحشة وتدبر المال للزوج ولا تبذر ولا تضيع ولا تهمل. وحافظات لما أدري بينها وبين زوجها فتكتم ما يجب كتمه وما يجمل ستره، كما قال أحد الصالحين إن وجدت خيرا فانشريه وإن وجدت شرا فاستريه. تقريبا شوية القاضي. فإن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. الحديث. طب عكس ذلك، عكس الصلاح والقنوط والحفظ، فالصلاحات قناة الحفظات الغالب بما حفظ الله هو أي بحفظ الله لها حتى لو زوجها لا يحفظ على بات الناس، لكن بما حفظ الله يعتبر جعفر يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تزيد تجاهك. يا هاتك سوبر مادة عشت غير مكرمي لو كنت حرم من سلاف الطهير ما كنت هتاك الحرمة المسلمي إن الزنا دائما كان خطاه كان نصاب أهل بيتك فاعلمي دقها في دقة ولو جبت لزاد الثقة. قناة الغافر بما حفظ الله أي بما حفظ احفظ الله يحفظ يحفظ الله يحفظ على بناتك. طيب والذي تخافون من شهودهن، هذا قسم آخر من النساء عاصيات متمردات ناشزات مترفعات تعصي زوجها وتترفع عنه. ما الحل؟ ولم يقل نشزت بل قال تخافون من شهودهن. طب أخبر مرة يعني الذي يتكبرن ويتعالين عن طاعة الزوج ماذا على الرجل أن يفعل ليقومها ويسلك معها سبيل الإصلاح والرشاد؟ ماذا يفعل؟ قال فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربهن. يبقى فعظوهن بالنصح والإرشاد. طيب لم ينجح الوعظ والتذكير، اهجرون في الفراش، في المرقد، في المرجع، لا تترك البيت وتذهب إلى أمك. ها فلا ولا تكلمها ولا تقربها، يبقى تهجرها أدبا لها. وقال القاضي بن عباس أن الهجر أن يجامعها وأن يراجعها على فراشها ويوليها ظهره، هذا تأديب كما ورد في ابن كثير. طب إن لم ترتجع واضربهن ضربا غير مرجح فصينا طعنكم فلا تبقوا عليهن السبيل. أطعنا الأمر والتزمت لا تلتمس طريق إيذائها. لماذا؟ لأن الله كان عليها كبيرة. يا أخي الله أكبر منك وعلى منك، عليها كبيرة، والله يتولاها وينتقم منك، ينتقم من ظلمها ومن بغى عليها. ودعوة المظلوم لا ترد وإن كانت من كافر. فالله سبحانه وتعالى علمنا كيف نؤدي بالنساء ورتب العقوبة ودقة ترتيب العقوبة. تنبه العبد ان قدرة الله فوق قدرة الزوج، وان الله عون للضعفاء وملاذ للمظلومين. واسلم بعض علماء النفس على هذه الآية وقال ان النساء ثلاثة، امرأة سوية تأتي بالعظة يا بنت الناس سكة كده، لا تترفعي لا تتعالي، بالعظة تنتهي من طاعة الزوج من طاعة الله أو تدخل الجنة، إنه جنات ونارك حسن المرأة يعدل ذلك الجرح والمعات والجهاد. المرأة إذا صلى بساء وصمى شعرها وطاعت زوجها وحصلت رجاء قيل لا تدخل إلا أبي الجنة جيتي، هذه تأتي بالعظة فعظوهن. أما امرأة سبية أو امرأة مسلوشية فواحدة تأتي بالهجر المرجع في المرجع ليس ترك البيت، والأخرى تأتي بالضرب بالضرب علاجها، هي تتباهى بذلك يا مريضة لحد الجازم عندها أو المتعة الجنسية أو المتعة عموما تأتي بالضرب جمضة إنسانة مريضة وعلاجها بالضرب، فاضربها بشرط أن أطعنك تتبقى سبيل وفي شروط لها. إذا كانت أسلمت على المرأة أنواع وإن خفتم شقاقة بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها، لم يقل حدث الشقاق بل خوف الشقاق، والكلام للحكام. إن خشيتم مخالفة وعداوة بين الزوجين الحكام عليكم أن توجهوا حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا من أهل الزوجة، يجتمعان ينظران في أمر هذا الزوج والزوجة يفعلان ما فيه المصلحة، إن يريد إصلاحا انقصد الإصلاح إصلاح ذات البين، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وكانت نياتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله، بورك في وسطهما وأوقع الله النفاق والألفة في نفوس الزوجين وألقى المودة والرحمة كما قال وإن آتيان خلقاكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نريد إصلاحا للحكمين وفي السورة نفسها، وإنما تخافت من بعلها نشوزا ترفعا وتعاليا وعصيانا أو سيتركك المعلقة، لا منها متزوجة ولا منها مطلقة. ونعرف ناس هكذا، يعني واحدة تقول لي زوجها تزوج غيرها ومن عشر سنة من عشر سنين لم يقربها ولم يدخل معها ولم يأكل معها حتى، تقول له تعالى يعني أغسل لك حتى الملابس، تعالى تناول معها الطعام، وتركها لا هي متزوجة ولا هي إيه مطلقة كالمعلقة، هذا حرام، هذا حرام، هذا حرام. وإن امرأة خافت من بعلها مشروعا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحها بينهما صلحا، يصلحها للحكمين، قالت الكوفيين غير الكوفيين يصالحها، أي يتصالحها يطلب الصلح، فيطلب الصلح الزوجين وإصلاح الحكمين. وإن تحسنوا لابد من الإحسان، إحسان الزوج وإحسان الزوج وإحسان أيضا الحكمين، إحسان حتى لو بالكلام، الكلمة الطيبة صدقة. يعني سيدنا يوسف دخل معه السجن فتيان، ولما رأى الرؤية قال إن نراقب المحسنين، ها ربنا بتقول إن نراقب المحسنين، لماذا قال إن نراقب المحسنين؟ يعني هل كان يحسن إليهم بطعام وشراب سيدنا يوسف؟ هو يعني غريب ليس من البلد وليس عنده أهل يأتون له بزيارات مثلا وبأكل وطعام ويحسن إليهم، إذن ماذا كان يفعل سيدنا يوسف حتى قال عنه إن نراقب المحسنين وهو غريب؟ ها يعني يأتي له الطعام بال يعني هم عندهم أقارب يعني يأتون إليهم ويأتون بزيارات وكذا، هم يحسنون ماذا؟ لكن إن نراقب المحسنين، الإحسان ليس بالطعام فقط وبال الإحسان ممكن بالكلمة، كلمة طيبة صدقة، إن تحسنوا يعني. لكن خرج زوجي بين الرجل والمرأة حياة جحيم سبحان الله. فهنا يقول سبحانه وتعالى إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، إن قصد الإصلاح لكن لو أنا منك لو أنا منك كيف ذلك يعني يولح حالها يعميه سبحان الله. وصفها لبن حليب قشطة، أين اللبن وأين القشطة؟ هذا اللبن وهذا القشطة ثم تقول ذلك، زي ما تقول ما تفعلون. أنت جئت في صلح يا شيخ، الصلح هو فضل النزاع، تعريف الصلح، الصلح تعريفه فضل النزاع. هل فضلت النزاع؟ إذا لم تصلح لا تنفع أن تكون مصلحا ولا حكما، والحكم من حكمة إذا الفرس. إن يقول لا إصلاح يوفق الله بينهما، إن قصد الصلح وأراد الصلح يوفق الله بين الزوجين ويوقع الوفاق والألفة والسكن والمودة والرحمة في قلوبهما، إن الله كان عليما خبيرا. لماذا عقب عليما خبيرا؟ عليما بأحكام العباد وأحوال العباد، حكيما في تشريع هذا لهم، وخبيرا بما سيحدث من نيات العمل بالنيات، عليما خبيرا، خبير بنيات الزوجين وخبير بنيات الحكمين. لا أحد يضحك على الله سبحانه وتعالى، هل نضحك على الله؟ موت بأن عزك ميته. الأحلى بقى والأجمل إن الربع الذي يأتي يقول أعبد الله ولا تشركوا به شيئا ولذين إحسانا، كلام عظيم تعبان على هذا الكلام، صورة عظيمة جدا. آسف الإطالة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقرب الأسفل لمن أراد أن يقرأ، أنا خادمكم فيكم ولا حرمنا الله منكم، وفقنا الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أي تعليق أي أسئلة اكتبوها، أي تعليق يعني الطريقة غير واضحة في كذا، يعني نريد تعليقات منكم لنتجنبها في المرات القادمة، ونأسف للإطالة. وأريد الكتابة لتفهموا، لابد العلم صيد والكتابة قيد، من الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بلا قيد، والله بلا قيد يبقى بعد ساعة تنتهي.